Bismillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Hâzâ dersun min dürûs-i sîrâ. Sîrât-i nebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme kad tekaddemet eddetü dürûsin fî hâzâ sadad. Ekûlu ve billahi teâlâ tevfîk. El hadîsü an bed'il vahyi ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأرسل كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وكما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكما قال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه بعض الأسباب التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو في الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام وإذا قلنا في الأربعين من عمره فالمعني بها الأربعون سنة الهلالية ليست الميلادية فلم تكن الأشهر الميلادية معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولا أخفى عليكم أن القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ونزل في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم أعني نزول بداياته وقد قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال بعض العلماء كما سمعتم بداية نزولي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال آخرون إنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر وبعد ذلك نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار حياته. لازم أن نقرأ الحديث الذي أخرجه البخاري في بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذ قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذا الخبر يسميه العلماء مرسل صحابي لأن عائشة لم تكن ولدت آنذاك، ذلك لأن هذا الحديث قبل وفاة رسول الله ب23 سنة، قد مات النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعمرها 18 عاما، فعليه فبدء الوحي كان قبل نزولها، عفوا قبل بدء الوحي كان قبل ميلادها بنحو من 5 سنين. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وفي الحديث الآخر الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق اللهجة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فلذا ولكونه كان صادق اللهجة كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالت عائشة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أنها تتحقق تماما كما أن طلوع الصبح يتحقق ويرى تماما. ثم حبب إليه الخلاء أي التخلي يعني البعد عن الناس. قالت وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قال وهو التعبد القائل وهو التعبد هو الزهري رحمه الله، وهذا مما يسميه العلماء مدرج. أدرج الزهري كلمة في ثنايا الخبر يتوهم من قرأها أنها من كلام عائشة، والصحيح أنها من كلام الزهري. قد كان الزهري هذا يكثر من الإدراج، بمعنى أنه يدخل كلاما على كلام رسول الله مفسرا لكلام رسول الله، فيتوهم المتوهم أن هذا الكلام هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو التعبد فيتحنث فيه أي يتعبد فيه. قال الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، أي يأخذ الزاد اللازم له لكفايته في خلوته الزاد من الطعام ومن الشراب ومن الملبس. ففيه التزود للأسفار، وفيه جواز مبيت الشخص وحده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار كان يبيت وحده. أما الحديث الذي فيه لو تعالى نهى رسول الله عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر الرجل وحده، فهو بهذا اللفظ واهم من أحد رواة الإسناد، والأكثرون من رواة الخبر على أن أصله لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده، هذا الأصل. لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. فتوهم بعض الرواة ورواه بلفظ نهى عن الوحدة، ثم فسر الوحدة بقوله أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده. وقد ثبت كما لا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه أيضا شهرا، فكان في مشروبة له عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أيضا أن مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فمبيت الرجل وحده لا بأس به. قال ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وفي غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فالنبي كان أميا، ومجيء الملك إليه فيه دليل على جواز تكليم الملائكة للأنبياء، وهذا لا شك فيه ولا مرية. قال أو عفوا قول ما أنا بقارئ فيه الدليل على أمية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت صريحة في قوله تعالى والذي بعث في الأمين رسولا منهم. أصرح من ذلك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، كذلك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذا للدلالة على إعجاز هذا القرآن، لأن النبي أمي ومع ذلك يقص على الناس أحسن الأخبار وأصدق الأخبار بأحسن الاقتصاصات وأدقها وأصحها. قال حتى جاءه الحق وفي غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فقال فأخذني فغطني أي ضمني إليه ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات فقط التي نزلت، ليست الصورة بتمامها. فالمتوهم الذي يتوهم أن أول سورة نزلت هي سورة العلق، كلامه فيه تجوز ويحتاج إلى ضبط. والصواب أن يقال إن أول ما نزل من القرآن الثلاث آيات الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. أما سائر السورة وفيه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما كان قد حدث شيء من ذلك في بدايات البعثة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني قلبه يضطرب، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، عللت ذلك ببعض الصفات التي كانت في رسول الله والتي ينبغي أن نتحلى بها أيضا. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل العالى والضعيف، وتكسب المعدوم، تقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. في قولها لها له وتعين على نوائب الحق وجهان، الوجه الأول تعين أصحاب الحق فيما يدعون إليه من الحق، والوجه الثاني أنك إذا نزل بشخص من الذين يدعون إلى الحق بلاء فأنت تساعده وتعاونه. وقيل إن الحق هو الله، والمراد بنوائب الحق المصائب التي ينزلها الله بالعباد تساعد الناس في تجاوزها بإذن الله بإذن الله. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة تجوزا، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة، يعني بعد أن سمع، يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله خبر ما رأى صلوات الله وسلامه على رسوله. فقال له ورقة هذا الناموس، يعني الوحي الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا قويا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. المصريون يقولوا يا ريت يا ريت، ولا نعرف لكلمة يا ريت هذه أصلا، يا ليت قومي يعلمون، ليس يا ريت. قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فهذه بدايات الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت بالرؤية الصادقة، كانت رؤياه تتحقق عليه الصلاة والسلام، فينام فيرى رؤيا في الصباح يجد أن الرؤيا قد تحققت تماما كما رآها عليه الصلاة والسلام. فلم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصادقة يراها العبد المؤمن أو ترى له كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أن خديجة كانت تؤازره وتطمئنه بطيب الكلام، وأن ورقة ابن نوفل أيضا بيّن للرسول أمورا ستقع باستقرائه للأحوال أحوال الرسل، وأن الرسل يعاديها أقوامها، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه بداية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر الوارد في الباب من حديث جابر أن الرسول نزل عليه أول ما نزل سورة المدثر، فكان نزول سورة المدثر بعد أن فطر الوحي، بعد أن فطر الوحي، فلا تعارض. إذا قال قيل أول ما نزل المدثر فمعناه أول ما نزل بعد فترة الوحي هو الحديث الذي عقب به البخاري ما ذكر في قوله. قال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. فإذا القول القائل أن نزول الوحي أو أن أول ما نزل سورة المدثر باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي أي بعد سكونه مدة، وبالله تعالى التوفيق إلى درس قادم إن شاء الله في الملابسات المحيطة بالوحي وصوره، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى القول بأن أول ما نزل سورة المدثر كاملة كلام غلط، كلام لا يصح، لأن فيها أخبار كبيرة. لم تكن الصلاة فرضت، وعندنا في سورة المدثر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وكل نفس بما كسبت رهينة إلى غير ذلك، ولم يكن فيها حظ على طعام المسكين ولا غير ذلك. بارك الله فيك. وياك تفضل. الله أعلم بورقة ابن نوفل، واحرص على ما ينفعك أنت، ما وفقد أفضل إلى ما قدمت.